لكم من الظلمات إلى النور. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى على كل شيء قدير. صدق الله.